أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع آخر حكاية ومع آخر حرف، وهو حرف الميم. كل عام وأنتم بخير. حرف الميم بيخرج منين؟ خلاص بقى احنا حفظنا، بيخرج من الشفتين. احنا قلنا ان الواو والباء والميم بيخرجوا من الشفتين. بيقول لك ايه يا شيخ؟ قول الامام الجزري: للشفتين الواو باء ميم. هتقولي طب ما هو قال وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة مش حرف. احنا اتفقنا ان برنامجنا اسمه ايه؟ حكايات الحروف، والغنة صفة. عشان كده احنا وقفنا عند اخر حرف من حروف الهجاء في توصيف المخارج للإمام العلامة ابن الجزري عليه رحمة الله. نبدأ إن شاء الله. اتكلمنا على المخرج، خلاص مخرج الميم منين؟ تخرج الميم مع انطباق الشفتين، ولكن مش انطباق قوي. ليه؟ لأن في غنة، والغنة لا تخرج مع انطباق، مع انطباق قوي. قول كده أب ما تعرفش تجيب غنة، لكن لازم انطباق يكون ايه؟ في ضعف شوية، ما يكونش انطباق كده، ولا يكون في فرجة، مفيش فرجة، لكن ايه؟ ام ام ام، ما قلتش اب ام. لو شفت اما اضغط عليها ازاي هجيب بقى على طول، لان هعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها الشدة. والميم من حروف ايه؟ هنعرف دلوقتي اما نيجي نتكلم عن الصفات، بس ده بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول صفة بتقابلني من صفات الميم، وهي صفة الجهر، انقطاع النفس. يعني الميم مقطوعة النفس؟ الميم بيجريش فيها نفس. طيب الصفة اللي بعد كده يا شيخ، وصفة التوسط. التوسط ده ليها كم حرف في القرآن؟ في حروف الجاء ليها 5 حروف. جمعهم الجزري في قوله لين عمر، وبين رخو والشديد لين عمر. يعني بين الرخاوة والشدة، بين جران الصوت وجران النفس، جران الصوت وعدم جران الصوت، انحباس الصوت، لين عمر. حروف لين عمر، لين عمر مين من ضمنه؟ توسط. يعني يا شيخ احنا قلنا في الرخاوة بنجر الصوت، وفي الشدة بنقطع الصوت. يبقى توسط ايه؟ ما بين الجريان وانقطاعه، ما بين انحباس الصوت وجريان الصوت. ام بس ما زيدش عن كده، ما قلتش ام، ولو الام زي ما نشوف الاخطاء دلوقتي، كتير من اخواننا بيعمل شدة بغير صفة، وكتير من اخواننا بيعمل رخاوة، وكتير من اخوانا بيعمل تطنين. هنشوف كل ده دلوقتي ان شاء الله. طيب الصفة اللي بعد كده قلنا الاول بقى ناخد الترتيب: جهر، انقطاع نفس، توسط، جران صوت فترة زمنية بسيطة، او نقدر نقول بشكل يعني علمي شوية، هو جران الصوت ما بين الشدة والرخاوة اقرب الى الشدة، يعني مش اقرب للرخاوة، يعني ما بحبحهاش قوي، ما قلتش ام ده كتير قوي، هي ام بس، ام يقولون على طول. طيب الصفه اللي بعد كده وهي صفه الاستفال، ودي صفه ترقيق بالنسبه للميم، واحنا قلنا في توصيفها بكده هو عدم استعلاء اقصى لسان عند النطق بالايه؟ بالحرف. الصفه اللي بعد كده وهي صفه الانفتاح، ودي صفه ضعف برضو ايضا، وهي معناها ان الميم تخرج بانفتاح الشفتين ما بين الفكين. طب انت بتقول ان الميم فيها اطباق الشفتين، هتعمل انفتاح ازاي؟ ام الانفتاح مش مقصود بيه، المقصود بيه ان انا ما اعملش التصاق لجزء من اللسان بالحنك الاعلى، والميم اصلا فيها تمكين لمخرج الشفتين، فما ينفعش ان انا افتح بين الشفتين اقول كده ام. طب انا طب يعني نعرف ان فيها اطباق كده، طب نحاول نجيب فيها اطباق ونشوف الفرق بينها بين المطبقه والمفتحه. ام شفتوا الصوت ضاير ازاي؟ هي ام، ما عملش التصاق لجزء من اللسان بسبب الحنك خالص. الصفه اللي بعد كده هي الصفه المعنويه، وهي صفه الاذلاق، ودي معناها ان الحرف ايه؟ بيخرج بسهوله، اللي هم حروفه ايه؟ فر من لب، فر من لب، فر من الميم من ضمنهم، يبقى عندي فيها ايه؟ اذلاق. طيب الميم لها صفه تانية بعد كده غير الخمس صفات دول؟ ايوه فيها صفه الغنه، صح ولا ايه؟ ما احنا قلنا الغنة صفة ملازمة لحرف الميم وحرف النون. يعني ينفع اجيب ميم من غير غنة؟ ما ينفعش. جرب كده، احبس اكتم مخرج الغنة وبتدي تطلع الصوت من ايه؟ من الشفتين. اب اب اب هجيب باء ما اجيبش ميم، اقول اب على طول. يبقى لازم الغنة لازم تطلع من هنا، لازم مع الميم في كل حالتها ساكنة متحركة مشددة في كل حالتها في القرآن. لازم الميم يكون مصاحب للايه؟ الغنة مصاحبة للحرف الميم، ما ينفعش انها تنفك عنها لانها صفة لازمة. لازم امكن مخرج الغنة مع مخرج الميم، وامكن مخرج الغنة مع مخرج النون. طيب دي الصفات بتاعت حرف الميم. حالات حرف الميم ايه؟ 7 هنقولهم بس بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ام دي الميم الساكنة، ما الميم المتحركة بفتح، مو الميم المتحركة بضم، مي الميم المحركة بكسر، أما الله زودت لي الزمن يا شيخ هنا. لما تشدد الميم تقاس بالحركات زي ما جينا عند النون وعملنا كده. يعني الميم أما تشدد لازم أقيسها بالحركات. أخذ حركتين على طول، لا تزيد عن حركتين ولا تقل عن حركتين. طب إيه الحركات دي؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الحركات ديت يعني ده تقدير للعلماء، يعني هم قدروا بحركتين ان انا اعد 1 2 اما لكن الاصل فيها المشافهه، لازم تسمعها من شيخ وتقراها على شيخ، وده الاصل في القران. الحركات بتاعت المدود كمان الاصل فيها المشافهه. قياس الحركات ده تقدير للعلماء، العلماء قدروها عشان نقرب المساله شويه. طيب الميم المشددة بتاخد حركتين، الحركتين دول في الميم الأولى ولا الثانية؟ في الميم الأولى الساكنة. أم بص الميم الثانية عملت إيه؟ ما أمو بس ما جابش غنى بقى في الواو في الضمة. الضمة يعني إيه؟ بصوا كده أمو. طب الخطأ فين؟ أمو مو مو إيه ده أنت بتخلصها كويس يا شيخ؟ ده من فضل الله عليا. واحنا بنحذر دايما من ايه؟ بنحذر دايما من وجود الغنه مش في حروف المد بس وفي الحركات. طب دي ميم يا شيخ، والميم الاصل فيها الغنه، الحركه ملهاش دعوه. فانا منتقل مخرج الميم الى اصل الحركه. يعني ايه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الميم المتحركه بفتح او المشدده بفتح، اخر ميم متحركه، يعني الميم المشدده اخرها ميم متحركه، ميم ساكنه وبعدين متحركه. الميم المتحركه بعمل ايه؟ بنتقل من مخرج الميم الى مخرج الحركة، اصل الحركة. اصل حركة الفتح ايه؟ الالف. واصل حركة الضم ايه؟ الواو. واصل حركة الكسر ايه؟ الياء. يبقى انا بنتقل من مخرج الميم لمخرج الالف او الواو او الياء لما يكون الميم متحركة. طيب الحركات دي ما فيهاش خيشوم؟ ما فيهاش خيشوم. اسمع كده، مو بعد ما خلص الميم على طول، بص اول ما خلص الميم حاجه عند الحركه واقف المخرج هتطلع مو مو مي ما موشي ما مو مي. ده خطا. ليه؟ لان الحركات ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش غنه. وده دايما تحذيرنا برضو في هذا البرنامج وفي برامج برامجنا على قناه الرحمه اقرا وارتقي واحكام التجويد، دايما بنحذر من ومصاحبة الغنة لحرف المد أو الحركة. طيب نجيب الحالات تاني بقى وتقول ورايا. أم ما مو مي أم ما أم مو أم مي. تمام. دي الحالات. قبل ما نخش على الأخطاء الشائعة، الميم عندنا في القرآن أو في أحكام التجويد ليها أحكام اسمها أحكام الميم الساكنة. إيه أحكام الميم الساكنة ديت؟ الميم الساكنة ليها أحكام، ليها الإضغام وليها الإخفاء وليها الإظهار. طب نجيب الباب أحكام الميم الساكنة للإمام الجمزوري من تحفة الأطفال ونشوف الأحكام. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لألف اللينة لذي الحجا أحكامها 3. طب قولها يا شيخ بالمتن بقى زي الناس ما بتقول كده. والميم إن تسكن تاجي قبل الهجا لآلي في اللينات لذي الحجى أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء والثاني إضغام بمثلها آتا وسمي إضغاما صغيرا يا فاتا والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا داواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ايه معنى الكلام ده؟ هنقوله بس بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقنا خلاص ده الصلاة على النبي دي تبقى على سنة على طول عليه الصلاة والسلام. والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لألف اللينة. الشيخ بيقول خد بالك الميم اذا سكنت بتيجي قبل حروف الهجاء كلهم صح؟ الا الالف. ليه؟ لان الالف لا يكون الا ساكن. ينفع الف ساكنه تيجي بعد ميم ساكنه؟ ما ينفعش. احكامها ثلاثه لمن ضبط، للضابط المجيد يعرف الاحكام الثلاثه دول، اخفاء اضغام واظهار فقط، ثلاث احكام بس. اخفاء ده مع حرف الباء، الميم مع الباء فيها اخفاء. اذا اتت الميم ساكنه وجاء بعدها باء متحركة يبقى عندي ايه؟ اخفاء. طيب الحكم الثاني الادغام. الادغام يبقى معي حرف، معي حروف مع حرف واحد بس، مع حرف الميم، ميم ساكنة وجي بعدها ميم ايه؟ متحركة، دي بتضغم يسمى الادغام. امال ايه الشفوي دي؟ احنا سمعنا انك كنت بتقول المتن بتقول فالاول له الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. ليه شفوي؟ لأن الحرفين الاثنين بيخرجوا منين؟ من الشفة. مش احنا كنا بنتكلم على الباء في الحلقة الماضية وقلنا إن الباء بتخرج من الشفتين والميم أيضا تخرج من الشفتين، فسمي هذا الإخفاء بالإخفاء الإيه؟ الشفوي. والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى. إذا كان إذا جاء حرفان متماثلان ميم وميم، باء وباء، سين وسين، سين وسين، يسمى إيه؟ والأول كان ساكن والثاني متحرك بيسمى إضغام صغير. فأنا عندي الميم ساكنة، مش إحنا بنتكلم على أحكام الميم ساكنة، جه بعدها ميم متحركة فتضغم بيسمى إضغام إيه؟ إضغام صغير. فيما عدا الحرفين دول كل الحروف اللي بعد كده الميم مظهرة. عليكم أنفسكم، عليكم ما قلتش عليكم أنفسكم، فناخد بالنا. يبقى أحكام الميم إيه؟ إذا التقت بباء بيسمى إيه؟ إخفاء. وإذا التقت بميم، الميم ساكنة التقت بميم بيسمى إضغام صغير، وإذا التقت بباقي الحروف بيسمى إيه؟ إظهار. طيب يبقى أنا عندي كده إيه؟ ثلاث أحكام. أمال إيه الكلام اللي تقوله بعد كده؟ قلنا والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية، لأن الإيه؟ الميم بتخرج من شفتين. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرف. ده اللي نعرفه الأخطاء. يبقى ناخد بالنا ونحذر إذا التقت الميم الساكنة بالواو والفاء نحذر من الإخفاء. ده ليه؟ لقربها والاتحاد فعرف. لقرب الميم من الواو للمخرج واحد، مش قلنا للشفتين الواو باء وميمه، والاتحادها في الصفات مع الفاء، قربها في الصفات، عدد الصفات بتاعتها قريبة جدا من صفات الفاء، فبالتالي ممكن تقبل الخفاء، وده هنشوفه في الأخطاء. طيب احنا اتكلمنا كتير قوي والوقت بدأ يسرقنا واحنا عندنا أخطاء لازم نتكلم فيها. طيب صلوا على النبي عشان نخش على الايه؟ عليه الصلاة والسلام. نخش على الأخطاء. أول خطأ يا بني، إذا التقت الواو الميم الساكنة بالواو والفاء لابد من بيان ايه؟ بيان سكون الميم. أقول وهم فيها، ما قلتش وهم فيها، وهم فيها، هم فيها. الله فين التوسط يا شيخ؟ اهو هم فيها. ده في ناس بتقول وهم فيها، لا كده دخلت بغنة. والشيخ بيحذرك واحذر لدى واو وفاء ان تختفي، وانا لو زودت الغنة دخلت في ادغام اخفاء، فما تظهرش الغنة بشكل قوي. الغنة باينة فيها وهم فيها. طب هات لنا مثال تاني. مع الفاء. وتركهم في ظلمات، وتركهم في ظلمات، هم في، ما قولش وتركهم في ظلمات، وده بيحصل كتير من بعض اخواننا. طب هات لنا بقى مثال مع الواو. هم وازواجهم، هم وازواجهم، ما قولش هم وازواج، لان تقبل الاخفاء. ليه؟ لان اللي قلنا اللي قربها من ايه، اللي قربها في مخرج، في المخرج مع الواو، والاتحادها مع الفاء في الصفات. طيب الوقت بيسرقنا، عايزين نتكلم بسرعة على بعض الأخطاء التانية. في خطأ كبير أو بيقع فيه بعض إخواننا، وهو عند الوقف على الميم عند سكونها سكون عارض، بيعمل إيه؟ بيزود الزمن أو بيقطع الإيه؟ الصوت. وده بيتحكم فيه عندهم إيه؟ الأداء. وإحنا عندنا الأداء لو لو لو أثر على القراءة بالسلب ما ينفعش الأداء. جميل أوي يبقى عندي أداء كويس وقراءة صحيحة، لكن الأصل عندي القراءة الصحيحة. مثلا في الفاتحة المستقيم، ده الصواب. طب الخطأ فين يا شيخ؟ المستقيم انا عملت ايه؟ انا عملت رخاوة، زودت الصوت وعملت غنة مبالغ فيها. طيب الخطأ التاني يا شيخ ان انا اقطع صوت المستقيم، عملت شدة، يعني لا ماشي فيها الصوت زي الرخاوة ولا اقطع فيها الصوت زي الشدة. امال هي ايه؟ متوسطة. المستقيم، ما اقولش يم ولا اقول المستقيم. بس في ناس بتقلقلها بتحركها المستقيم، وده خطأ تاني. اما مفيش الميم بتوطخش كده ابدا. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا؟ اذا شددت ناخد بالنا من زمن الحركتين اللي احنا كنا بنتكلم في الاول. اول حلقه قلنا ان الميم المشدده، الميم المشدده بتاخد زمن حركتين. اقول ايه؟ خلق لكم ما في الارض، خلق لكم ما، ده نتيجه ادغام، ده حكم الثاني من احكام الميم الساكنه. خلق لكم من، لكم من، ما اقولش لكم من ولا اقول لكم من ال، زي الناس اللي بتادي وادائها بيأثر على ويزود الزمن. اسمعوا كده، في بعض الناس بيأديها كده، خلق لكم من الارض. شوف الزمن قد ايه، الاداء هو اللي خلاني وصلت لكده. لا، اضبط الاداء على القراءة الصحيحة. خلق لكم من الارض، ده الصواب. ايه تاني بالاخطاء؟ اذا تكررت الميم ممكن تجيلي ثلاث ميمات مشدده، ممكن يجيني ميمين مشددين. طب شوف كده، تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. امم ممن معك، كتير من الناس بيجيب انا عندي كده كام ميم مشدده؟ ثلاثه. امم ممن معك، كتير من الناس بيجيب الثلاث ميمات دول المشددات اللي هم ست ميمات، ما الميم مشدده ساكنه ومتحركه، وبعدين ساكنة ومتحركة، وبعدين ساكنة ومتحركة، بيجيبهم في ايه؟ في صوت واحد. أمم من معك، ده خطأ. أمم من، ايه يا عم في ايه؟ انت يعني بتعملها كده ليه؟ ايه اللي بيفصل بين الميمات دي كلها؟ الحركة، انتقال المخرج للحركة، ده مهم قوي ان انا انتقل المخرج للحركة. أمم من هو ده اللي بيفصل معايا الايه؟ المخرج. طيب انا بقول الوقت انتهى، وانا برضو كان لسه عندي كلام كتير في الميم. انا عايز اقول لكم ان انا سعدت بيكم في شهر رمضان الكريم، ويعني ما كان من توفيق في هذه الحلقات فهو من الله وحده، فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. أي حد من حضراتكم عنده ملحوظة على حرف أنا تكلمت فيه هو شايف إن في خطأ أو معرفش يوصل له الكلام، يتصل علينا على برنامج بقى أحكام التجويد، وإن شاء الله نوضح الأمر. وإذا كان في خطأ احنا مستعدين ان احنا نبحث في المسألة، ولو في رد نرد إن شاء الله، ولو في خطأ نقول إحنا أخطأنا. مش عيب إن أنا أقول أخطأت، العيب إن أنا ما أقرش بالخطأ. إيه خطأ وإيه الكلام ده؟ بس إحنا يعني هنعيد على الناس، أنا بقول لكم في آخر الحلقة، في آخر حلقة من حلقات حكايات الحروف، أنا سعدت بيكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والركوع والسجود وسائر الأعمال وتلاوة القرآن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، ألقاكم على خير حال، أسألكم الدعاء الكثير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.